بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة، أي ما جاء في الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء، أي المكث عند قبره، والاستغفار له وهو طلب المغفرة له، والقراءة عند قبره. هذه المسائل سيأتي فيها تفصيل، ولكن هذه هي ترجمة المصنف رحمه الله لبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. ثم ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: عن أبي عمرو قيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى، اختلاف في كنية عثمان رضي الله عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، والمقصود إذا فرغ من دفنه، وليس المقصود هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر ذلك، ولكن هذا هو هديه عند دفن الميت وبعد دفنه، وهو بعد الفراغ من دفنه ووضعه في قبره ثم وضع التراب عليه. قال: إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، أي وقف على القبر أو عند القبر، وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم، أي سلوا الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عن ذنوبه. استغفروا لأخيكم، والأخوة هنا أخوة الدين، وهي أعظم من أخوة النسب، فإن هذه نافعة، وأما أخوة النسب فقد تكون نافعة في الدين وقد لا تكون كذلك، وأما من ثبتت أخوته في الدين فإن أعظم صلة وعلاقة هي الأخوة في الله عز وجل وفي الدين. وسلوا له التثبيت، يسأل الله عز وجل أن يثبته عند السؤال، وهذا في سؤال الملكين عندما يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيسأل له التثبيت، لأنه في حاجة للتثبيت وأن يثبته الله عز وجل. ثم بين العلة للحكم، قال: فإنه الآن يسأل، وهذا بعد الفراغ من دفنه مباشرة. قال: فإنه الآن يسأل، وهذا دليل على أن سؤال الملكين يكون مباشرة بعد الفراغ من الدفن ووضع الميت في قبره، يأتيه الملكان منكر ونكير ويسألانه هذه الأسئلة العظيمة: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فإذا كان موفقا كان على الإيمان بالله ربا وبالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وعلى الاعتقاد الصحيح وعلى الدين وعلى دين الإسلام أجاب ووفقه الله، وإن كان غير ذلك فإنه لا يوفق. وبعضهم يقول لا أدري، ها سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا، هذا دليل على أن اليقين في مسائل الاعتقاد أنه لا بد منه، وهو أن يكون الإنسان على يقين بصحة اعتقاده ويعلم الأدلة على ذلك، ولا يكون مقلدا لغيره لا يدري ما هو الصواب. وأما سؤال أهل العلم فيما أشكل بحيث يسأل العلماء ليبين له الحق، فإذا وضح له الحق وبين اعتقد الاعتقاد الصحيح فليس هذا التقليد بمذموم. وقول من يقول إن التقليد لا يصح في مسائل الاعتقاد هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سواء هذا كان في مسائل الاعتقاد أو في غيرها. والإمام أحمد كذلك الإمام البخاري ذكر في عقيدتهما على ما أورد ذلك اللالكائي في بداية كتابه اعتقاد الإمام أحمد واعتقاد البخاري، وفيه يقولون وجدنا العلماء على كذا. والطبري لما أحدث الناس الكلام في مسألة القول، يعني قولي بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال ليس لنا إمام نقول بقوله إلا أحمد وبقوله نقول. فهذا دليل على أن العالم إذا خفيت عليه مسألة فإنه يرجع إلى من هو أعلم بها منه ويعتقد الاعتقاد الصحيح، وهذا عام في كل مسائل الدين يرجع للعلماء. فإذا بين له واعتقد الحق إما بالدليل وإما بالفتوى المبينة والموضحة فهذا على اعتقاد صحيح. ولكن هذا الأمر أشكل على بعض من يقول بقول أهل الكلام أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، وأن الإنسان لا بد أن يتوصل إلى الحق بالنظر العقلي. فهؤلاء يقولون أنه لا يكفي الإنسان أن يكون مقلدا، وأما ما دلت عليه الأدلة والذي عليه أهل السنة أن الرجل إذا خفي عليه شيء من الدين سأل غيره من العلماء ولا يخوض بعقله، وإنما إما أن يكون مجتهدا في فهم النص فيعتقد ما دل عليه النص، وإما أن يرجع إلى العلماء، وإذا أفتي بشيء اعتقد الحق الذي أفتى به العلماء سواء في مسائل الاعتقاد أو في غيرها. فالشاهد أن الإنسان يسأل، الميت يسأل في قبره هذه الأسئلة العظيمة، فإذا وفقه الله أجاب، وإن لم يوفق تردد وقال لا أدري، وقال سمعت الناس يقولون فقلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى دعاء الله عز وجل لهذا الميت أن يثبته عند السؤال، قال وسلوا له التثبيت، سلوا له التثبيت أن يثبته الله وأن يوفق للإجابة في هذا الموطن وفي هذا المقام العظيم. وهذه من الأمور الغيبية، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها ما عرفنا هذا، ولكن أخبر أنه أن هذا الميت يسأل إذا وضع في قبره، وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له وأن نسأل الله عز وجل له التثبيت عند السؤال. وأما تلقينه الإجابة، يقال إذا قيل لك من ربك ربي الله إلى آخر ما يجاب به، فإن هذا لا ينفع، التلقين لا ينفع، وإنما الذي ينفع أن نتوجه إلى الله بالسؤال أن يثبت هذا الميت، هذا الذي ينفعه. أما التلقين يكون عند الاحتضار عند الموت لأنه يسمع، أما بعد الموت ليس هناك تلقين، فهناك تلقين مشروع وهو قبل الموت، وهناك تلقين مبتدع وهو الذي يكون عند القبر. وأما المشروع في هذا المقام فهو دعاء الله عز وجل وسؤال الله عز وجل لهذا الميت أن يثبته وأن يلهمه حجته. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. ثم ذكر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. ذكر هذا الأثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأنه قال لأهله: إذا دفنتموني، يعني وضعتموني في قبري وفرغتم من دفني، فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، أي قدر ما تنحر الجزور وهي الإبل، ثم يقسم لحمها، يعني هذا القدر قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها. ثم علل هذا قال: حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي، أي عند السؤال. وهذا التوجيه من عمرو بن العاص رضي الله عنه هو اجتهاد منه ولم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رآه. قد ذكر العلماء أن السنة على خلاف ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الناس عند دفن الميت أن يقيموا عند قبره هذه المدة. فهذا اجتهاد من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهذا من حرصه على الخير، ولكن السنة على خلاف ذلك. ونحن دائما نقول أن الحجة في الكتاب والسنة والإجماع، وأما أفراد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يجتهدون، وكذا من بعدهم من باب أولى، فهم أولى الناس بالخير وهم أحرص الناس على الخير. ولكن مع هذا ليست العصمة لأحد منهم، فما أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان مما لا يقال بالاجتهاد فهذا له شأن آخر، ويعطى حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من قبيل الاجتهاد الذي يفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم فإن الحجة في ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لهذا. ولهذا قال العلماء: هذا اجتهاد مرجوح، والصحابة ومن بعدهم من أهل العلم إذا اجتهدوا فهم مأجورون على اجتهادهم، وإذا أصابوا لهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور. وهذه المسألة افترق فيها طائفتان وتوسط الطائفة، وهو ما يحصل من الصحابة ومن أهل العلم من الاجتهاد المرجوح. فمن الناس من يقلد العلماء إذا ما أخطأوا، ويرى أن منزلة العلماء توجب أن نقلدهم وأن نأخذ باجتهادهم في كل قول في كل مسألة، وهذا خطأ. فإنه ما من أحد غير الأنبياء والرسل الذين خاطبهم الله بالوحي ما من رجل إلا يصيب ويخطئ. ولهذا قال طائفة من السلف وإن اشتهر هذا عن الإمام مالك ما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فطائفة إذا رأت الخطأ قلدت فيه وقالوا هذا صحابي ونحن نقلده فيما قال ولا نخالفه فيما كان هو فيه، وهذا لا شك أنه خطأ، فإن الحجة في الكتاب والسنة. وطائفة أخرى إذا وجدت الاجتهاد الخاطئ طعنوا في هذا المجتهد وذموه وتنقصوه، قالوا كيف يقول وكيف يصدر منه هذا الأمر، وهذا أيضا مسلك خاطئ. والموفقون من أهل العلم هم الذين يعتذرون للعلماء عن أخطائهم ويحسنون الظن بهم ويتجنبون خطأهم، فهذا أفضل المسالك، احترام أهل العلم والتجرد للحق، فلا نقلدهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا، ولا يوجب هذا أن نطعن فيهم وتنقصهم أو نتفضل عليهم، بل هم أئمة ولا نساوي شيئا بالنسبة لهم. لكن يأبى الله عز وجل أن يجعل العصمة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا اجتهاد مرجوح لا يعمل به. وأما عمرو بن العاص فمقامه بالمقام الذي لا يجهل ولا يخفى في العلم والفضل والعبادة والحرص على الخير، وهذا ما قاله إلا لحرصه على الخير رضي الله عنه، لكنه اجتهاد مرجوح. كذلك قول الإمام الشافعي قال ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، هذا يقال فيه ما قيل في اجتهاد عمرو بن العاص رضي الله عنه، اجتهاد من إمام جليل وهو الإمام الشافعي وصاحب العلم والفضل، ولكنه اجتهاد مرجوح يخالف ما دلت عليه الأدلة من السنة، فيحترم صاحبه ولا يقلد فيه، لأن الأحاديث واضحة كما رأيتم في أنه يدعى ويستغفر للميت ويسأل له التثبيت ثم ينصرف بعد ذلك الناس من عند القبر. قال وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا، وهذا أيضا مخالف للسنة، فإن القرآن لا يقرأ عند القبر، وكثير من أهل العلم يرون أنه بدعة وبعضهم يرى أنه مكروه. الصحيح أنه إذا قصد به تقرب عند القبر أو نفع الميت فإنه يدخل في البدع، لأنه تخصيص مكان بالقراءة لم ترد به السنة، فالواجب هو امتثال السنة وأن نأخذ بحبل متين وهو الوحي من رب العالمين. وإذا ما جاء شيء عن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ورأينا أنه مخالف للسنة عرفنا قدر هؤلاء العلماء، خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا ينبغي لعاقل ومن رزقه الله علما وفضلا أن يحوم حول هؤلاء أو أن يحدث نفسه بتنقصهم أو بأن يمس من مقامهم في العلم والفضل والدين، ولكن مع هذا إذا جاء لهم اجتهاد فنقول هذا اجتهاد مرجوح، ولا يعمل الإنسان لسانه في تنقصهم، بل يعرف لهم قدرهم ويواليهم ويحبهم وينتفع بكلامهم وبعلمهم، وإذا تبينت السنة فهي محكمة ومقدمة على قول كل أحد. كذلك الإمام الشافعي إمام جليل أحد الأئمة الفقهاء الأربعة من أئمة أهل السنة، وكم انتفع الناس بعلمه وفقهه، ولكنه رحمه الله يصيب ويخطئ، فإذا أخطأ عرفنا فضله وتركنا خطأه. دائما أؤكد على هذين الأمرين، لأن فتنة الناس ما بين إفراط وتفريط، ما بين غلو في العلماء ويؤخذ منهم كل شيء، وما بين تنقص لهم وجرأة على مقامهم. فالموفق من هداه الله لهذا الطريق الأقوم التوسط بين أهل الغلو والجفاء، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم ترجم المصنف باب الصدقة عن الميت والدعاء له، تصدق عن الميت والدعاء له، وهذا مما ينفع الميت. الذي ينفع الميت بعد موته الدعاء والصدقة له، وكذلك الحج عنه إن لم يحج، أو حتى على سبيل التنفل والاعتمار، كذا ما جاء في الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إلى هذا الصيام الواجب كالكفارة والنذر وغيره، هذا الذي يصل للميت: الصدقة والدعاء والحج والعمرة، وكذلك الصيام في بعض الأحوال والصور. وأما ما عدا ذلك من قراءة القرآن والصلاة للميت والاستغفار وإهداء الثواب له، مثل أن يقول استغفر 100 أهدي ثواب هذا الاستغفار للميت، هذا لا يشرع. أما أن يستغفر له، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا ينفع الميت، هذا دعاء، لكن لا يهدي ثواب الذكر. أقصد بهذا أن لا يهدي ثواب الذكر، يقول استغفر 100 مرة وأهدي ثواب الاستغفار للميت، وسبح 100 مرة فأهدي ثواب التسبيح للميت. لا، الذكر تذكر الله وتتقرب إلى الله بهذا لنفسك. وأما الدعاء والاستغفار للميت وكذلك الصدقة عنه، فإن هذا ينفعه بإذن الله. ثم ذكر تحت هذا قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، لما ذكر الله المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا دليل على مشروعية الاستغفار للميت، لأن هذا يقوله من يأتي بعد الصحابة، وكل مؤمن يقول هذا، يدعو للصحابة وللتابعين ولتابعيهم ولأهل العلم والفضل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يدعون الله ويستغفرونه لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، لأن انتفعنا بعلمهم وبفضلهم وبروايتهم، فمن حقهم علينا أن نستغفر لهم. حق المتأخر على المتقدم أن ينقل له العلم، وحق المتأخر على المتقدم أن يدعو له بعد موته، فهذا ولاء على الدين والسنة. نقلوا لنا العلم وحرصوا عليه، ونقلوا لنا القرآن كما أنزل، ونقلوا لنا تفسيره، ورووا لنا الأحاديث، ووصفوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءتنا غضة طرية. فمن حقهم علينا أن نعرف قدرهم، وأن ندعو لهم، وأن نذكرهم بالخير والفضل على ما هم عليه. ولهذا فالناس ثلاثة، كما قال أحد أئمة أهل البيت، قال: الناس ثلاثة: المهاجرون والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن خرج عن هذه الأصناف فخرج عنها الأصناف التي أثنى الله عليها. ذهب المهاجرون بفضلهم وذهب الأنصار بفضلهم، ولم يبقى من هذه الطوائف إلا الطائفة التي تدعو له، فمن خسر هذه المنزلة خسر الخير كله، ما بقي إلا الدعاء لهم. لا يجوز لنا أن نتنقصهم، ولا أن نخوض فيما شجر بينهم، ولا أن نعمل الألسنة بغمزهم ولمزهم، وإنما نعرف قدرهم وفضلهم وندعو لهم، ولا نخوض فيما حصل بينهم من اجتهاد وما حصل بينهم من اختلاف، بل قلوبنا تسعى الجميع، نواليهم جميعا ونحبهم، وإن كنا نعتقد ما دلت عليه الأدلة من تفاضلهم كما جاءت بذلك النصوص، لكن مقام المحبة والولاء نتولى الجميع ونوالي الجميع، وننزل كل واحد منهم منزلته التي دل النص عليها دون إفراط ولا تفريط، فنقدم من قدمه الله ونفضل من فضله الله، ولكن نعتقد أن الجميع الفاضل والمفضول منهم كلهم على خير وفضل، وأن أدناهم في المنزلة والفضل هو خير ممن يأتي من بعدهم ولو كان أحد أئمة التابعين. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أفضل ممن يأتي بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى قيام الساعة، لا يأتي في الأمة رجل أفضل من واحد من الصحابة. هذا على قول الصحيح من أقوال أهل السنة. فهذه الآية عامة في الاستغفار لهم ولغيرهم من المؤمنين الذين سبقون بالإيمان، أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، وأن نخلص الدعاء للمسلمين الذين يموتون، فالجزاء من جنس العمل. إذا كان الإنسان يداوم الاستغفار ويحرص على كثرة الصلاة على المسلمين، وإذا مات الميت تضرع لله عز وجل أن يغفر له وأخلص الدعاء، سييسر الله عز وجل له عند موته من يدعو له من الصالحين، الجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أمه قد ماتت فجأة، افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة. قال: وأراها أي أحسبها وأظنها لو أمهلت وعلمت أنها ستموت لتكلمت وتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ يعني هل يبلغها ذلك الأجر والثواب إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فهذا حديث صريح في أن الصدقة تصل إلى الميت. قال العلماء: سواء كانت من الابن عن أبيه أو عن أمه، أو من القريب عن قريبه، أو من عامة المسلمين فيما يتصدق به عن غيره، وهذا من رحمة الله عز وجل. فالمسلم إذا تصدق عن ميت سواء كان من أقربائه أو من غيرهم فإنه ينتفع بذلك، لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك وأخبر أنه أن الحي إذا تصدق عن الميت أنه انتفع بذلك، وأنه يحصل له بذلك الأجر والثواب، ولأن الصدقة تدخل فيها النيابة ويحصل فيها التوكيل، أن يقول الرجل للرجل: تصدق عني. فكذلك إذا مات فإنه يجوز أن يتصدق عنه ويبذل من ماله هو، أو إذا كان من مال الميت إذا طابت بذلك نفس الورثة وتصدقوا من مال الميت عنه صدقة لله عز وجل، وكذلك إذا أوصى أن يتصدق عنه من ماله فإنه يتصدق عنه فيما دون الثلث. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا دليل انقطاع العمل، وهذا أمر عظيم. عندما يخبر الإنسان أنه انقطع عمله فلا يستطيع أن يزيده ولو حسنة واحدة، وهذا يكون عند الموت، ولهذا العاقل يستثمر هذه الأوقات ما دام أن العمل لم ينقطع. العمل إلى الآن يقبل من الإنسان ما لم يمت، فإذا مات أو بلغ الغرغرة فإنه لا ينتفع بعمل ولا ينتفع بتوبة، أما قبل ذلك فهو ينتفع بما يقدمه لنفسه. فهذه عبرة لكل إنسان أنه سيقدم على ساعة ينقطع فيها العمل ويختم على الدواوين ولا يستطيع بعد ذلك أن يزيد حسنة إلا ما دل الدليل عليه، إلا من ثلاث: انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الثلاث ينتفع بها لأنه متسبب فيها. صدقة جارية، والصدقة الجارية هي المستمرة الباقية التي يجري نفعها بعد موته، مثل من تسبب في صدقة جارية، قام بحفر بئر أو بشق نهر أو ببناء مسجد أو بطباعة كتاب أو ببناء مدرسة، فهذه صدقات جارية تبقى بعد موت الإنسان. وسواء كانت هذه الصدقة الجارية قام بها الإنسان بنفسه في حياته، أو أوصى بها بعد موته، أو قام بها بعض أهله أو بعض المسلمين وتصدقوا بها عنه، مثل ما يحصل في المسلمين اليوم تصدقون عن أقاربهم صدقات جارية. والصدقة الجارية أفضل من الصدقة المنقطعة لأنها مستمرة ويعظم نفعها وتستمر، وأما المنقطعة فمهما كثرت فينتهي نفعها، أما الجارية تبقى ويتجدد نفعها، مثل الآبار والمياه والمساجد والمدارس والأوقاف من المباني وغيرها التي يستثمر ريعها وينفق في سبيل الله، فهي من الصدقات الجارية. أو علم ينتفع به، أو علم يتركه الإنسان بعد موته ينتفع به، إما عن طريق كتاب يؤلفه أو يقوم بطباعته، ولو لم يؤلف يطبع الكتاب من ماله ويوزع على الناس فينتفع بهذا العلم الذي سعى في نشره أو سعى في تأليفه، أو ينتشر العلم في الناس فينقله التلاميذ والطلاب ويعم الناس، مثل الآن ما ينقل علم العلماء، قال فلان قال فلان، فهذا من العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه بعد موته. ولهذا العالم لا يموت، إذا أراد الله به خيرا ورزقه العلم وقام بنشره فإن الناس يموتون والعالم لا يموت. لا يعني أنه لا يموت أنه لا يأتي عليه الأجل، ولكن المقصود أنه يبقى ثوابه وكأنه حي في الناس، مثل الآن ما نقول قال البخاري قال مسلم قال الشافعي قال أحمد قال أبو حنيفة قال فلان من العلماء ما زال الناس ينتفعون بهؤلاء العلماء حتى كأنهم بين أظهرهم يدارسونهم ويتعلمون منهم، فيبقى ذكر العالم ويبقى أجره وثوابه بالعلم. ولهذا أشرف ما يخلفه الإنسان بعد موته العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فخير ما يورثه الإنسان العلم، يبقى بعده بعد موته ينتفع به. ويلاحظ هنا أنه قال علم أو علم ينتفع به، علم ينتفع به، وأعظم ما ينتفع به العلم بالشرع ومعرفة الأحكام الشرعية. كذلك لو كان علم آخر غير شرعي انتفع الناس به، مثل العلم في الطب أو العلم في الهندسة وغيره، وانتفع الناس به وله في ذلك نية حسنة فهو مأجور. لكن ذكر العلماء أن عامة الأدلة في فضل العلم يقصد بها العلم الشرعي، ولا بأس أن يدخل في هذا الأجر كل من نفع الناس في شيء من العلوم الدنيوية التي ينتفعون بها. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، يخلف ولدا صالح سواء ولد أو بنت. الولد يطلق على الذكور وعلى الإناث، لا يلاحظ هنا أنه قال ولد صالح، فهذا هو الذي يدعو لأبيه، وأما غيره فقد يغفل وقد لا يدعو. فهذا دليل فضل الذرية الصالحة، أو ولد صالح يدعو له، ما قال يصلي له وما قال يصوم له، إنما قال يدعو له أنه ينتفع بالدعاء. وأما الصيام فإذا مات وعليه صيام في كفارة وغيره فقال العلماء أنه كما جاء في الحديث يقضي عنه. وأما غير ذلك من الأعمال كالقراءة كالذكر كالصلاة فإنه لا يصلي له، وإنما يصلي لنفسه ويدعو للميت. فهذه الأمور هي التي ينتفع بها الميت بعد موته. والشاهد قوله صدقة جارية، فإن هذه الصدقات الجارية ينتفع بها الأموات بعد موتهم. قال رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. ثم ترجم المصنف بقوله: باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت، وثناء الناس هو ما يذكرونه عن حال الأموات من الخير والشر. والثناء يطلق على الثناء بالخير والثناء بالشر، خلافا لما قد يظن الآن أن الثناء إنما يكون في الخير. الثناء هو الذكر، وذكر الميت بما فيه من خير أو شر، أي ما جاء في هذا الباب. ومن ثناء الناس على الميت. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. أثنوا عليها خيرا، ذكروه بما عرفوا عنه من الخير، كان يصلي، كان يصوم، كان يقوم الليل، كان يتصدق، كان عف اللسان، كان محسنا للمسلمين، هذا الذي يعرفه الناس من الميت في حياته، إذا عرفوه بالخير أثنوا عليه بذلك. وإذا عرفوا غير ذلك ذكروا بما فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ولم يسألوه عن معنى قوله وجبت تأدبا وتوقيرا له. ثم مروا بأخرى، أي مروا بجنازة غير هذه الجنازة، بأخرى فأثنوا عليها شرا، أي ذكروها بالشر، قالوا كان فيه كذا وكذا وكذا من الذنوب أو المعاصي. وقيل إن هذا كان رجلا من المنافقين فذكروه بما عرفوا عنه، والمنافق مهما أبطن الكفر وأظهر الإيمان فلا بد أن تظهر عليه بعض العلامات التي كانوا يعرفون بعض المنافقين بها. قال فأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما وجبت؟ يعني ما معنى وجبت؟ وهذا دليل على أنهم كانوا يسألون عما أشكل عليهم، ولم يكونوا رواف فقط كما يقول بعض الجهلة، كانوا نقلة للنصوص من غير فقه، ما كانوا ينقلون الحديث إلا بعد أن يتفقهوا فيه ويعرفوه، ولهذا إذا عرفوه نقلوه بفهم، وإذا خفي عليهم سألوا عنه ما وجبت. قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أي وجبت له، هذا وجبت له الجنة بمقتضى شهادتكم، وهذا وجبت له النار بمقتضى شهادتكم. وليس المقصود أنه دخل الجنة بثناء الناس، وأن ذاك دخل النار بثناء الناس عليه شرا، ولكن إنما دخل الجنة بعمله الذي اشتهر في الناس فأثنوا عليه به، وذاك دخل النار بعمله السيء الذي اشتهر في الناس فأثنوا به عليه شرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أي أنكم شهداء على عباد الله عز وجل بما يقوم من العباد في الأرض. ومعلوم أن الشهادة إنما تكون من العدل، ولهذا قال العلماء إن هذه الشهادة تكون من أهل العلم والعدل والفضل لا من الفسقة، فإن الآن أهل البدع يثنون شرا على علماء الأمة وعلى خيارهم ويطعنون فيهم، والفساق الذين يزجرهم العلماء ورجال الحسبة يطعنون فيهم لأنهم ينهونهم عن المعاصي، فلا عبرة بهؤلاء. لكن أهل العلم والفضل وأهل الاستقامة إذا ما أثنوا على رجل بخير فهذا إن شاء الله مما يرجى له به أن يكون من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض. قيل هذا خاص بالصحابة، والصحيح أنه عام في الأمة لما جاء في الأحاديث أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا غلب على أهل الخير والفضل الشهادة لرجل بالخير فيرجى له الخير، وإذا أثنوا عليه شرا فإنه يخشى عليه. ثم إن هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فقيل إنه بثناء الناس خيرا نشهد لمن أثنى عليه الناس خيرا بالجنة، ومن أثنى الناس عليه شرا شهدنا له بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت في هذا، وقال في الذي أثني عليه بالشر قال وجبت. فهذا قول لبعض أهل السنة. والقول الآخر قالوا لا يشهد إلا لمن دل النص له بالشهادة بالجنة والنار، وحملوا هذه النصوص قالوا هذا في حق الصحابة وقد صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد الصحابة فإن الناس تغيروا. ولهذا جاء في الحديث في آخر الزمان أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكا ابن لكا. قيل معنى لكا ابن لكا الأحمق السفيه، فيثنى عليه بالخير وهو مفرط. واستشهدوا أيضا لهذا بالرجل الذي كان يقاتل في يوم أحد، فقالوا ما أبلى أحدنا بلاء فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فتبعه رجل فلما جرح جعل ذباب السيف في صدره فاتكى عليه حتى خرج من ظهره، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار قبل أن يختم له بهذه الخاتمة السيئة. فقالوا هذا دليل على أن الناس إنما يحكمون بالظاهر، ولكن القول الوسط في هذا أن من أثنى الناس عليه خيرا يرجى له الخير إن شاء الله من أهل العلم والفضل والإيمان. وإذا الناس أثنوا شرا على رجل وذكروه بالشر فيخشى عليه، وأما الشهادة معين بجنة أو نار فلا يكون إلا بالنص، وإن كان القول الآخر معتبر قال به بعض الأئمة وبعض أهل السنة، ولكن هذا هو الراجح فيما يظهر والله أعلم. هذا القول يكاد يكون هو الغالب على المتأخرين، وأما المتقدمون فيهم من قال بالقول الأول، وفيهم أئمة كبار، حتى إن إسحاق بن راهوية كان يقول إن أحمد بن حنبل في الجنة، بل الشيخ الإسلام بن تيمية كان يقول أثنى الناس على سفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد ومالك وأبا حنيفة فهم في الجنة. ومن العلماء المتأخرين من قال بعد أن ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية، قالوا ابن تيمية أثر الناس عليه خيرا فهو في الجنة. فمن أهل العلم من يقول بهذا، ولكن القول الذي تطمئن إليه النفس والذي عليه أكثر المتأخرين بل عامتهم، والذي أيضا دلت عليه النصوص السابقة، هو أنه لا يشهد معين بجنة ولا نار إلا بالنص، وإن كنا نرجو لمن ظهرت عليه علامات الخير ونخشى على من ظهرت عليه علامات الشر. قال رحمه الله: وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي الأسود رحمه الله قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة في مجلس عمر، فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو شبيه بالواقع التي حصلت في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنوا على الجنازة الأولى خيرا فقال: وجبت، وأثنوا على الثانية شرا فقال: وجبت. ثم سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فهذا حصل كما حصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله أبو الأسود كما سأل هو النبي صلى الله عليه وسلم ما وجبت، يعني ما الذي تعني بوجبت؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، مع أن هذا أيضا له شاهد من الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جنازتين، قال إحداهما وجبت له الجنة والأخرى وجبت له النار بثناء على هذه الخيرة وبثنائهم على الأخرى شرة، وهذه فيها ثلاث جنائز أثنوا على الأولى وعلى الثانية والثالثة، يعني ذكروها بشر فقال وجبت في كل واحدة بما أثنى به الناس عليها من خير أو شر، فذكر الحديث قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، هذا شاهد لبيان مقدار العدد الذي تحصل به الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنوا عليه خيرا ما ذكر العدد، لكن هنا قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، إذا شهد له أربعة من العدول من أهل العلم والفضل بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، إذا شهد له ثلاثة بهذا أدخله الله الجنة، فقلنا وإثنان، قال وإثنان، إذا شهد له اثنان بهذا أدخله الله الجنة، ثم قال عمر رضي الله عنه ثم لم نسأله عن الواحد لو شهد واحد، وقيل إن هذا السائل قول عمر فقلنا لا يقتضي أن يكون عمر، ولكنه يحكي عن من قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ثم لم نسأله عن الواحد، ولو كان عمر هو السائل لقال لم أسأل، ثم لم نسأله عن الواحد، قيل لأنهم اكتفوا بهذا، ولأنهم ما كانوا يكثرون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لأنهم يعلمون أن الشهادة إنما تكون بشهادة اثنين، ولهذا قال من قال من أهل العلم أن الشهادة إنما تكون بشهادة رجلين، وإن كان يلجأ إلى قبول شهادة الشاهد في بعض الأحوال، ولكن المقصود هنا أنهم لم يسألوه عن الواحد. قال بعض الشراح وفيه إشارة إلى أن شهادة الواحد أيضا توجب الجنة إذا شهد لمسلم، لأنه قال ثم لم نسأله عن الواحد، كأنه ترك هذا الأمر محتملا، أو كأنه قال ولو سألناه لقال وواحد، ولكنه لم يصرح بذلك، وعلى كل حال فشهادة الواحد مسكوت عنها لم يرد بها النص، والذي ورد به النص شهادة الأربعة، ثم ما زالوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهت المسألة إلى شهادة اثنين، وهذا من حرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم، من حرصهم على الخير، وهو أنه إذا أثنى أقل من هذا العدد فهذا أرجى للأمة، فإذا أثنى اثنان على رجل أنه من أهل الخير فهذا يرجى له الخير بشهادة اثنين، وإن كان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أربعة، وهذا كما قلنا فيه على قول لبعض أهل العلم في الشهادة لبعض المعينين بشهادة العدول، وإن كان الأولى والأحوط هو أن لا يقطع لمعين بجنة ولا نار إلا بما دل عليه النص، خصوصا الأحياء الذين لا تؤمن عليهم الفتنة، فإن هذا ليس من المصلحة بأن يشاع في الناس أن فلان في الجنة، فإن هذا قد يعرضه لفتنة أو لعجب، وقد يعرض أيضا يعرضه لحسد وغيره، ولهذا من الحكمة هو عدم الكلام في هذه المسألة، وإنما يرجى للمحسن ويخشى على المسيء كما قال هذا الأئمة وقرروه في كتب الاعتقاد. توقف عند هذا والله تعالى أعلم. بالنسبة للحديث الأخير الذين أثنوا على الجنازة خيرا في زمن عمر رضي الله عنه، هل هم صحابة أم يحتمل أن يكون أيضا هناك يعني تابعون؟ محتمل، محتمل أن الذين كانوا في مجلس عمر كانوا من الصحابة، ويحتمل أنهم كانوا من التابعين، ويكون في هذا أيضا شهادة أو في هذا ما يؤيد من قال إن هذا ليس خاص بالصحابة، لأن الذين كانوا في عهد عمر يلزم أن يكون كلهم من الصحابة. وأيضا عمر هو أحد الخلفاء الراشدين، وعندما قال بهذا قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه فهم منه أن عموم الأمة إذا شهدوا لرجل فإن شهادتهم موجبة للشهادة له بالجنة بحسب شهادته. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا يسأل عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وورد في نفس الحديث إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. يرجو من فضيلتكم توضيح هذا الحديث. هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوى له الأرض وأطلعه على ما يبلغه ملك أمته، وهذه من الأمور الغيبية، لأن الغيب على قسمين، غيب مكاني وزماني، والله عز وجل مطلع على كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكشف له الغيب المكاني كما مثل له بيت المقدس فرآه، وكما رأى الجنة والنار، وقد أيضا يكشف له الغيب الزماني مثل ما رأى ذا السويقتين وهو ينقض الكعبة بمسحاته. فهذا من أمور الغيب التي أطلع الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها ومثلت له. ومن هذا أن الله زوى له الأرض، بمعنى جعلها بين يديه ينظر إلى مشارقها ومغاربها ويرى ما يبلغ ملك أمته منها. ثم إنه أخبر أن أمته تعطى الكنزين الأحمر والأبيض، وهما الذهب والفضة، أي أنه تفتح عليهم الكنوز ويغنمون الغنائم ممن كان قبلهم. وقد حصل هذا في عهد الصحابة وفي عهد عمر عندما جلبت الأموال والغنائم، وأخذوا الغنائم من الفارس والروم وجلبت لهم وقسموها في المسلمين. وأخبر أيضا أنه إذا وقع السيف وهو القتال في هذه الأمة أنه لا يرتفع إلى قيام الساعة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو واقع اليوم. وقبل هذا لما قتل عثمان رضي الله عنه وجدت الفتنة والقتال، ما زال القتال في المسلمين، فكلما ذهبت طائفة من الخوارج خرجت طائفة أخرى يقتلون المسلمين، وهم ما زالوا إلى هذه العصور ما بين فينة وأخرى يخرجون ويقتلون ويفجرون ويسفكون الدماء يتقربون بها إلى الله عز وجل. وهذا مصداق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون قتال في هذه الأمة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل تسقط العقيقة إذا مات الولد في بطن أمه؟ بعض العلماء يستحب أنه إذا مات بعد نفخ الروح أن يعق عنه وأن يسمى وأن يصلى عليه، لأنه نفقت فيه الروح. نعم. يقول وهل يجوز الذبح للميت، ذبح الأضحية عن الميت؟ السنة أنه لا يضحى عن الميت، ولكنه لو أراد التصدق عنه وتصدق سواء بأضحية أو بغيرها فلا بأس، لكن يظن أن كل ميت لا بد أن يضحى عنه فهذا غير صحيح. ولكنه لو ضحى عنه وعن ميته أو تصدق بصدقة عن الميت فهذا ينفعه، لأن الأضحية لها حكم الصدقة والتصدق بالذبح وبالمال. بارك الله فيكم. يقول السائل هل صدقة الجار عن جاره والصديق عن صديقه الميت تصل أم لا تصل إلا من الأقارب؟ لا، إن شاء الله تصل، لأن الصدقة عامة، تصدق على الميت سواء كان من قريبه أو من غيره، فصدقة الجار عن جاره والصديق عن صديقه والمسلم عن أخيه المسلم، كل هذا ينفعه إن شاء الله. السائل يذكر قول الله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل تدل الآية على أنه لا يصل من الأعمال شيء إلى الميت؟ نعم، هذه الآية تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، أن كل إنسان له سعيه، لكن إذا بذل السعي للغير فإنه ينتفع به فيما دل عليه النص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك سعي غيرك، لكن إن وهب هذا السعي فهذا مثل أن نقول ليس للإنسان إلا ما ملك، لكن لو أعطي وأهدي له فإنه يدخل في ملكه. فهذه الآية دليل على أنه ليس للإنسان أن يأخذ سعي غيره، ولكن إذا من الغير وأهدى وتصدق ودعا فإن ذلك الميت وذلك الغير ينتفع في حياته وفي موته، لو تصدقت عنه أو دعوت له أو استغفرت له فإنه ينتفع، وهذا مما دلت عليه الأدلة والنصوص، ليس بينها تعارض. نعم. أحسن الله إليك. ورد في بعض الأحاديث أن الناس يوم القيامة يطلب بعضهم من بعض الحسنات، هل هذا أيضا مما يشهد لأن إعطاء الحسنة للغير ينفع؟ نعم، يعني ورد أنه يشفع بعضهم في بعض، وأن بعضهم يطلب حسنة، ولهذا يفر كل إنسان من قريبه خشية أن يطلب أو أن يطلبه حسنات، فدل على أنه لو وهبه لانتفع به. وجاء في بعض الحديث أن رجلا يسأل أهل الموقف يقول حسنة أدخل بها الجنة، فيقول له إنما أدخل، يقول له رجل إنما أدخل الجنة بحسنة، فيعطيها فيصبحان من أهل الأعراف فيمن الله عليهم ويدخلهم الجنة. هذا دليل على أن الناس ينتفعون، وأنه كما أن الإنسان الآن يجوز أن يتصدق على غيره، فكذلك يوم القيامة قد يتصدق عليه بحسنات، وقد يعطيه من حسناته، كما أنه تقتص المظالم أيضا. فكما أن الآن في الدنيا هبة في الأموال واقتصاص في الأموال، في يوم القيامة في اقتصاص من الحسنات، وكذلك لو أن إنسان أهدى لغيره وأعطاه من حسناته فإن هذا له. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.